شوف شوف يا بابي شوف شوف مول الحيلة يتمشى ديما مخطوف لا عقل ونية قليلة كلف نفسه كلوف تقول شي دعوة ولا تبهديلة شوفه تحس به خروف ومعلق في رقبته حبيلة سروالو طايح ديما مرخوف باسو كتان نيلة كيديك ريشو منسوف جيبو معمر رتيلة تعلم حرفة وحروف تعلم حرفة وحروف وجعلهم في رزقه وسيلة عايش عيش تحلوف ما استقتلو حتى خليلة كلامو صامت معيوه فعايلو خفتو راديلة في الصلاة يسبق في الصفوف ويزكي في شهر الفضيلة قول لك انا اصلي معروف وجدي كان شيخ القبيلة طعامي وطعامي كبدة ملفوف سلطة طابعتها تخليلة في الميدة تجبرو ملهوف تقول ما كلاش عام وليلة قولي عليك قولي عليك هذا ما هو تلوف محكه جمال ولا جميلة سولوا خويا مخلوف يجيب لكم البيان بالدليلة كلامي فيك كلامي فيك هذا موصوف ما نزيد قيل ولا وقيلة اديه من عندي دراهم مصروف اديه من عندي دراهم مصروف اقضي وشري به تبديلة قولي رزين ما هو منتوه وزني ما طابعته تفعيلة شوف شوف يا اخويا شوف شوف مول الحيلة.